لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب السلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام، وجاء بكتاب السلام بعد كتاب الآداب، وهذا للتواصل والاتصال بين هذه الأبواب، فكلها تعتني بأخلاق المسلم. والسلام كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هو اسم الله تعالى، وعندما يستعمل في السلام أو التسليم فيما بين الناس بعضهم البعض، فيكون قول القائل لأخيه: السلام عليك، أو السلام عليكم، أي اسم السلام عليكم، اسم السلام عليكم، يعني كما يقول النووي رحمة الله عليه: أي أنت في حفظه، أي أنت في حفظ السلام سبحانه وتعالى، كما يقال: الله معك، الله يصحبك، فأنت في حفظه. وقيل أيضا: السلام بمعنى السلامة، بمعنى السلامة، أي السلامة ملازمة لك، أي السلامة ملازمة لك. فيعني خلق التسليم بين المسلمين وإفشاء السلام بين المسلمين هذا أدب نبوي عظيم، وحث عليه الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. بل قال قبلها: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين المسلمين من أعظم أسباب التحاب بين المسلمين، ولذلك هذا أدب رغب فيه الإسلام. قال: كتاب السلام. ثم قال: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، أخذ هذه الترجمة النووي رحمه الله تعالى من الحديث في الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. السلام بين المسلمين وإفشاء السلام له أيضا فقه، وله كذلك آداب. فآداب السلام بين المسلمين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها في هذا الحديث. ومن آداب السلام بين المسلمين أو إفشاء السلام بين المسلمين أنه إذا التقى راكب وماش، من الذي يسلم أولا ويبدأ بالسلام؟ الراكب. وإذا التقى الماشي والقاعد فعلى الماشي أن يبدأ بالسلام، وإذا التقى القليل بالكثير فعلى القليل أن يسلم على الكثير. هذه معاني عظيمة جدا تراعي مشاعر المسلمين، وتراعي يعني قلوب المؤمنين فيما بينهم. فالراكب في مكانه في ظاهره إيش؟ أعلى. فلئلا يتوهم أنه في علوه هذا له شيء على أخيه فضل، فيسارع بالتواضع بأن يفعل ماذا؟ يبدأ هو بالسلام. وكذلك الماشي إذا مر بالقاعد، فالماشي في حال أيضا يعني ربما في ظاهره يشعره بأنه أعلى من أخيه القاعد هذا، فيسارع بالسلام هو لدفع كذلك هذا الوهم عن نفسه. والقليل على الكثير احتراما وتوقيرا، القليل إذا مروا بالكثير سلموا احتراما للكثير وتوقيرا لهم. وهذه أخلاق يعني تنشر بين المسلمين، كلها يعني تبعث على معاني أو تقوية معاني الأخوة ومعاني يعني الترابط بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام بينكم، أكثروا من ذلك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا افترق الرجلان وهم معا في طريق ثم التقيا، افترق بحجر أو شجر ثم التقيا، سلم الواحد منهم على الآخر. فهذا خلق عظيم جدا، على خلاف ما يقوله الحمقى والجهلة إن لم يكونوا أعداء للسنة. كثرة السلام تقلل المعرفة، هؤلاء جهلة وحمقى في الحقيقة إن لم يكونوا أعداء للسنة، فإن كثرة السلام هذه تبعث على زيادة التعارف والترابط بين المسلمين. انظر إلى المسلم كلما التقى بأخي سلام عليكم، عليكم السلام ونحو ذلك، هذا يبعث على الترابط، بخلاف ما إذا التقى المسلمون وأعرض كل واحد منهم عن الآخر، وهذا يريده الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا حال المتخاصمين قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا يدل على أن السلام له مكانة عظيمة في الإسلام، بحيث يذيب هذا السلام أحيانا معاني العداوة والخصومة والتشاحن ونحو ذلك. ما إن يسلم المسلم على أخيه وبينهما خصومة السلام عليكم، يذهب هذا كثيرا من الخصومة والشحناء ونحو ذلك. فهذا يدل على هذا الخلق العظيم أو فضل هذا الخلق العظيم، وهو إفشاء السلام بين المسلمين. أما في الحقيقة فقه يعني السلام ففيه يعني مسائل كثيرة في فقه السلام وآدابه، أذكر يعني شيئا من ذلك من خلال كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم. فذكر في هذا الباب، قال: هذا أدب من آداب السلام، وهو يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد وكذا. قال: هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. فهذه مسألة، ابتداء السلام سنة مستحبة، ورد السلام واجب فرض. يأثم تارك هذا الرد، لأن الله عز وجل قال: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا هو الحد الأدنى، الرد. فهذا واجب، والاستحباب أن يزيد على يعني مجرد الرد. قال: فإن كان المسلم وإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعه. إذا كان المسلم جماعة، ما جماعة يمشون، فمروا بواحد، إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عن الإيش؟ عن الكل. أو مروا بجماعة أخرى، لو سلم واحد أجزأ عن الكل، وخير أن يسلم الإيش؟ الجميع، أو والأفضل أن يسلم الإيش؟ الجميع. الأفضل أن يسلم الكل، لكن لو سلم واحد أجزأ عن الكل. قال فإن كان المسلم عليه واحدا تعين الرد. لو اللي بيسلم عليه واحد تعين الرد، واجب عليه الرد. وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، كان الرد فرض كفاية في حقهم. الرد يبقى فرض كفاية في حقهم من باب أن هؤلاء جماعة لابد أن بعضهم يرد، أو يعني منهم من يرد. نعم. فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. يعني لو مثلا مررت أنت بجماعة فقلت السلام عليكم، لو رد واحد منهم أجزأ ورفع الحرج عن الباقين. قال والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. لاحظ هذا، والأفضل أن يبتدئ الجميع وأن يرد الجميع. لماذا؟ لأن هذا يبعث زيادة خير. يعني وفي الحقيقة أنا أميل إلى قول من قال، وإن كان الأكثر على أن الواحد يجزي عن الكل، أكثر العلماء على أن الواحد يجزي عن الكل في الإلقاء وفي الرد. لكن هناك من قال من العلماء أنه لا بد للكل في الرد، في الرد تحديدا لا بد أن يرد الكل. والحقيقة أنا أميل لهذا القول. يعني لماذا؟ لأن هذا القول ابتداء يشمله قول الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا الجمع في الوصف يدل على أنهم جميعا مخاطبون بذلك، أنهم جميعا مخاطبون بذلك. يعني إذا سلم واحد على جماعة، سلم واحد على جماعة، ألا يشملهم قول الله عز وجل جميعا فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ وعليه فكل واحد منهم مخاطب بهذا. ولذلك من يدرينا أن كل واحد منهم عارف أن في واحد هو اللي هيرد غيره؟ أنتوا واخدين بالكم المعنى ده؟ أنه إحنا عشرة مثلا، لو مر بينا واحد نقول ده واحد يجزي واحد يرد، طب مين الواحد اللي هيرد؟ مين الواحد اللي هيرد؟ كلنا ما احناش عارفين مين اللي هيرد. ولذلك في الحقيقة الأقرب ان الكل يلزمه ماذا؟ الرد، يلزمه الرد. بخلاف الإيش؟ بخلاف إلقاء السلام، ممكن واحد يجزئ في إلقاء السلام عن الكل. بخلاف الرد، لماذا؟ لأن الإلقاء سنة والرد إيش؟ فرض. نعم. قال والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. قال وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يذهب إلى وجوب الرد على الكل، والحقيقة هذا القول يعني أقرب والله أعلم. نعم. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. قال وأقل السلام، أيضا من فقه السلام، قال وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، ده أقل السلام. قال فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم للواحد أيضا ليتناوله وملكه. لاحظ الكلام الرائع ده، انه لو مر بواحد يقول له السلام عليكم مع انه واحد، بيقول ليتناوله وملكه وملكيه ليتناوله وملكيه، الملكين اللي هم ايش مع هذا الانسان. قال واكمل منه، اكمل من السلام عليكم ماذا؟ ان يزيد ورحمة الله، وأيضا أكمل منه وبركاته في ومغفرته، لكن فيها اختلاف في سند الحديث. ولو قال سلام عليكم أجزأه، ولو قال سلام عليكم أجزأه. إذن فأدنى السلام أو أقل السلام أن يقول السلام عليكم. فأقل السلام أن يقول السلام عليكم. وإلا تجد بعض الناس يعني يقول سلام، أليس كذلك؟ وأسوأ من ذلك أنه يفعل ماذا؟ أنه يستبدلها بلفظ آخر غير السلام أصلا، واللفظ قد يكون من ألفاظ الإيش؟ الكفار أو نحو ذلك مما استعمله، زي يقولوا سعيدة مثلا. وقد جرت عادة النصارى أن يقولوا لبعضهم سعيدة، ما يدخلوا كده على بعض يقولوا سعيدة ونحو ذلك، فضلا عن أن يقول أشياء إيش أخرى يعني محرمة أو نحو ذلك. نعم. واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وإن كان في الحقيقة في دليل آخر من السنة كذلك، وهو حديث أيوة 10 20 لا 20 30 40 مش كده 10 20 30 40. أيوة تمام. فهذا الحديث فيه إثبات الزيادة على السلام عليكم إلى غيرها. قال ويقول المسلمين وبقول المسلمين كلهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ويكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام، يكره أن المبتدئ بالسلام يقول اللي بيسلم عليه يقول له عليكم السلام، يكره له ذلك. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تحية أهل القبور. نعم. وأما صفة الرد، أما صفة الرد يعني كيف يرد من سلم عليه، قال فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دي أكمل صفة للإيش للرد. فيأتي بالواو. طيب لو أن إنسانا قال لإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال الآخر وعليكم السلام، يكون قد رد؟ في خلاف بين العلماء، والأقرب في الحقيقة أنه رد أجزاء الفرد لكنه لم يحسن، لم يحسن، لأن الله قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهو لم يحسن لأن الآخر سلم عليه سلاما فيه زيادة خير له وهو لم يأتي بهذه الزيادة. الأقرب أنه رد، يعني ما في علماء فعلا قالوا أنه كده ما ردش، لكن الأقرب أنه رد. لماذا؟ لأنه في حصل رد وعليكم السلام، حصل رد لكنه لم يأتي بما هو يعني مأمور به وهو الإحسان في الرد أو الأفضل في الرد. نعم. قال فأما وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز، يعني أما يرد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو حذفها جاز، يعني يجوز يرد يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكان تاركا للأفضل، يعني لو ما قالش الواو دي يبقى ترك الإيش الأفضل. ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزاءه، لو اقتصر على دي أجزاءه، ولو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف، لم يجزه بلا خلاف. لو قال يعني هو طبعا قصده بلا خلاف في المذهب عند الشافعية يعني، ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان، يعني لو واحد بيقول له السلام عليكم مثلا فقال له عليكم، ففي في مذهب الشافعية انه يقولون لم يجزي، ان هو لو قال له عليكم ما قالوش وعليكم. نعم. قالوا اذا قال المبتدئ سلام عليكم او السلام عليكم فقال المجيب مثله سلام عليكم او السلام عليكم، رد عليه بنفس اللفظ، كان جوابا واجزاه. يعني وإن كان ده مش هو الأفضل، يعني واحد بيقول لواحد السلام عليكم راح رد قال له إيه السلام عليكم، أجزأه رد لكن ليس هو الإيش الأفضل. الأفضل يقول وعليكم السلام، لأن هذا فيه إشعار بالاجتماع في الخير، يعني هو يقول السلام عليكم، قال وعليكم السلام، يعني أنه أنت أنت كما قلت لي أنا كذلك أبادل كذلك. طب لو أنه قال سلام فقط، لو قال سلام واحد قال لواحد سلام مثلا، هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ فبعض العلماء قالوا يجزئ، لأن الملائكة لما دخلوا على يعني نبي الله إبراهيم قالوا سلام، قال سلام، فقالوا يجزئ من هذا الباب لو كان الرد على هذا الحال. لكن في الحقيقة هذا في اختلاف، أو في يعني اختلاف يعني يصل إلى الضعف في هذا في إجازة هذا. والأفضل أن يقول السلام عليكم، ده أقل شيء، السلام عليكم. وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، إنه لازم يسمعه ولا يجزئ الإشارة ونحو ذلك وحدها. ويشترط كون الرد على الفور، يشترط في رد السلام أن يكون على الإيش؟ على الفور، إنه ما يتركش مساحة بين السلام والرد. يعني لو قال له السلام عليكم ما يسكتش ويسيبه، وبعدين بعد شوية يعمل إيه؟ يرد. هنا لم يحسن، وربما لا يكون في ذلك قد أتى بالواجب. يقول ويشترط كون الرد على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول، واحد بيقول له فلان يسلم عليك، يقول لك السلام عليكم، أو في ورقة يعني جات له رسالة السلام عليكم، وجب الرد على الفور. يعني لو واحد بيقول له فلان يقرئك السلام، على طول يرد يقول إيش؟ وعليك وعلي السلام مثلا، أو عليه السلام. لو جاله ورقة فيها أخي فلان السلام عليكم، على طول يرد يقول وعليكم السلام، لأن هذا واجب فرض. نعم. قال وقد النووي بيقول يعني جمعت في كتاب الأذكار يعني نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام. نعم. وهذا الذي جاء في الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير في كتاب البخاري، والصغير على الكبير، يعني في البخاري في رواية والصغير على الكبير، هذا كله للاستحباب. قال فلو عكسوا جاز، وكان خلاف الأفضل. ولو عكسوا جاز، يعني ممكن اللي ماشي وهو ماشي، اللي يبدأ بالسلام من؟ القائد. وممكن الراكب اللي يبدأ بالسلام اللي الماشي، لا بأس لو هم عملوا كده. لكن لو حصل مثلا ان يعاتب في لو تركوا الاثنين السلام، من الذي يعاتب؟ الراكب والماشي والقائم هو اللي يعاتب في ذلك، والقليل ونحو ذلك. لكن طبعا يراعى احوال الناس في ذلك، يراعى احوال الناس وقلة فقه الناس في ذلك. يعني انت ممكن تكون مثلا انت طالع من السلم، انت طالع سلم البيت بتاعك، وفي شخص نازل من السلم، مين السنة مين اللي يسلم؟ اللي نازل، لأنه في مكان إيش؟ عالي. طب الناس في الغالب ربما تغيب عنهم هذه الأشياء، أنت بادر بالإيش؟ بادر أنت بالسلام في ذلك. ثم قال باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. قال باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، هذه حقوق للمسلم على المسلم. والشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله صلى الله عليه وسلم قال رد السلام، قال رد السلام، هو ده الشاهد من الحديث، يعني أنه من حقوق المسلم على المسلم أن إذا سلم عليه أخوه أن يرد عليه السلام، هذا واجب عليه. وهي دي من صيغ الواجب، على فكرة من صيغ الواجب، من حق المسلم على المسلم، أو حق عليك كذا، أو حق عليكم كذا ونحو ذلك، ده من صيغ الوجوب. إنما ممكن يجي صوارف تصرف عن الوجوب في بعض الأمور. قال: خمس تجب للمسلم على أخيه. قال: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وهذا سبق قبل ذلك الكلام عليه. هناك رواية أخرى عند مسلم أيضا في نفس الباب، رواية أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. هنا الرواية دي خمس، وفي الرواية الأخرى ست، وهذه الأرقام لا تعارض بينها. لماذا؟ لأن لها وجوه عند العلماء، منها أن الخمس والست أو نحو ذلك، يعني العدد الأقل من الاحتمالات أنه كان ثم أعلم بعد ذلك بالزيادة، يعني أخبر بالخمس ثم أخبر بالزيادة ونحو ذلك في الأرقام. من الوجوه أن هذا من باب التنبيه فقط، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه الحقوق خمسة ويذكرها، وهذا من باب التنبيه. يعني ماذا؟ أنه يريد تحفيظ المسلم هذه الأرقام، بحيث أنه خمس يوم المسلم يفضل حريص على أنه يستذكر هذه الخمس وهكذا. أما حديث ست، قال: حق المسلم على المسلم ست. هنلاحظ أن هذا الحديث مش زاد واحدة بقى كما هو ظاهر اللفظ، ست يعني زيادة واحدة، لا، ده هنلاحظ أنه في زيادة اثنين مش واحدة. قال: إذا لقيه سلم عليه، وإذا دعاك، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعذه، وإذا مات فاتبعه. فين زيادتنا؟ إذا استنصحك فانصح له. فين الأخرى؟ إذا لقيته فسلم عليه. طب ما هي مش في الحديث الثاني اللي معانا خمس؟ أيوة تمام، إن دي خمس تجب المسلم على أخيه، رد السلام. فالثانية قال: إذا لقيته فسلم عليه. طيب هنا لسه احنا بنقول العلماء قالوا إن التسليم فرض ولا سنة؟ سنة. يبقى هنا يعني هذه من ألفاظ الوجوب، حق المسلم على المسلم مثلا، لكن وجدت صوارف تصرف ذلك أخرى، فدل على الاستحباب يعني. ثم قال: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم اليهود والنصارى. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي رواية قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليه، يعني ما جاء من الأدلة في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام. طيب هل معنى ذلك أنه هذا خاص باليهود والنصارى ويجوز التسليم على غيرهم من الكفار، أم أن هذا من باب التنبيه على الأشد من باب الأدنى؟ اليهود والنصارى أدنى كفرا من الوثنيين ونحو ذلك، ولذلك فإذا تركنا السلام على من لهم كتاب وعندهم شيء من الحق إذا من باب أولى هنترك السلام على من لا كتاب لهم ولا حق عندهم في شيء. نعم. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. وهذا يعني كما سيأتي في فقه يعني هذا الباب، أن الرد على أهل الكتاب يكون وعليكم، أو الكفار إذا سلموا قالوا السلام عليكم نقول وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. والسام الموت، وهم كانوا يحرفون ذلك في لسانهم ليوهموا السامع أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ذات الوقت يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام يعني الموت عليك. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. يعني عائشة ففطنت رضي الله عنها لذلك، يعني انتبهت لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم ذلك. لكن عائشة رضي الله عنها ردت عليهم ردا شديدا فقالت: بل عليكم السام والذام. السام الموت كما قالوا، والذام كما قال العلماء الذام والذيم من الذم والعقوبة، يعني بل عليكم الذم، أنتم المذمومون وأنتم الذين تستحقون يعني ذلك بالموت وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. والفحش يشمل اللفظ البذيء ونحو ذلك، ويشمل يعني ما هو فوق ذلك. فعائشة قالت اللفظ البذيء يعني في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيم أدبه صلى الله عليه وسلم وتأديبه للمسلمين. وإلا فلما قالت مرة أيضا عائشة إنها قصيرة، قال: إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فانظر يعني في الوقت الذي ربما كثير من الناس المتدينين، أنا لا أقول غيرهم، يستسيغ ألفاظا لا تجوز بينه وبين إخوانه في المزاح وكذا ونحو ذلك. نعم. يعني نسمع مثلا احيانا بعض الإخوة يقول: أضرب أمك. يوم التاني يقول له: أمك إيه؟ يعني أصدق يقول له: أم رأسي. يعني شوف الفقه بقى والبلاغة والحاجات اللي بتطلع كده. أو أن تجد بعض الناس أحيانا يعبر زي تعبيرات الناس اللي يعني سفلة الأخلاق، يوم يقول: سيب أم البتاعة دي. تقول له: ازاي تقول الكلام ده؟ يقول لك: ما انا قلت حاجه غلط، ما كل شيء له اصل، وكلمه ام يعني معناها ايه؟ اصل. انظر يعني في الحقيقه يعني هذا يعني تلون وسوء خلق. وعائشه رضي الله عنها لما قالت انها قصيره فقال ماذا؟ انك قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. فقالت عائشة: فقال يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ ما سمعت ما قال؟ يعني أنت ما سمعت يا رسول الله ما قالوا، عشان كده أنا رديت عليهم. فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. ده رد عظيم جدا من غير ما يكون في ألفاظ إيش يعني فيها بذاء أو نحو ذلك. قلت وعليكم، أما قالوا السأم أنا قلت لهم وعليكم، هذا السأم يعني. وفي رواية قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة، مه كلمة زجر عن الشيء يعني عن فعل الشيء أو قول أو القول أو نحو ذلك، مه نعم. فإن زي ما الصحابة قالوا للرجل راح يبول في ناحية المسجد، فقالوا مه مه يعني بيعملوا إيش، بيزجروا عن هذا الفعل. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، نزل القرآن في ذلك. طيب فقه هذا الحديث أو هذا الباب فيه مسائل كثيرة يعني، لكن هنختصرها في بعض المسائل. فاتفق العلماء على جواز الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يزيد في الرد على وعليكم. يعني إذا سلم أهل الكتاب لا يزيد المسلم في الرد على وعليكم، حتى ولو هم قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت لا تزيد على وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في السلام على الكفار، اختلفوا في السلام على الكفار، يعني هل يجوز ان احنا نسلم على الكفار او لا؟ فجماهير اهل العلم على التحريم، على تحريم ابتدائهم بالسلام، على تحريم ابتدائهم بالسلام. والدليل على ذلك الاحاديث التي معنا في الباب. قال لا معلش انا اسف، والحديث مش موجود هنا، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذا الحديث فيه النهي عن ابتدائهم بالسلام، هذا قول جماهير أهل العلم من يعني العلماء والسلف. وإن كان هناك من قال بخلاف ذلك، كان هناك من قال بخلاف ذلك، لكن هذا خلاف في الحقيقة ضعيف. فهناك من قال بخلاف ذلك وهو الجواز، فهذا مروي عن يعني ابن عباس وأبي أمامة، لكن في الحقيقة أنا أشك في ثبوت هذا يعني النقل يعني إلى هؤلاء، كما يعني قال بعض العلماء يعني إنه في إن هذا النقل ربما لا يثبت إنه جواز السلام عليهم أو يعني نبدأهم يعني بالسلام. هناك قول آخر بالكراهة، والذي قال به بعض الشافعية، قالوا يكره فقط وليس التحريم. والصحيح التحريم، والصحيح التحريم. ليه احنا بنقول الصحيح التحريم؟ لأن الأدلة تقتديه. طب اللي قالوا بالكراهة أو بالجواز دول، طب استندوا إلى إيش؟ استندوا إلى الأدلة العامة. طب الأدلة العامة في إفشاء السلام هذا لا بد من حمله على أن هذا مقصود بمن؟ المسلمين. ولو كانت أدلة عامة فهي خصصت بعد ذلك بإيش؟ بالنهي عن ابتداء الكفار بالإيش؟ بالسلام. ولذلك الصحيح هو عدم جواز ابتدائهم بالسلام. لكن تكلم العلماء في مسائل مثل ماذا لو كان ترك السلام على كافر ربما يؤدي إلى البطش ويعني نزول الضرر بالمسلم أو نحو ذلك؟ قال بعضهم يجوز أن يقول له سلام عليكم ويقصد بها الله عليكم، أو السلام عليكم يقصد بها الله عليك، إنما يعني يقولها بتأويل. نعم. وبعض العلماء قالوا يقول سلام على من اتبع الهدى، لكن لو كان يعني يعرف منها ذلك فإنه يسعه عند ذلك أن يقول كلمة يتأولها، كأن يقول السلام عليكم، يقصد يعني الله عليكم، وليس يطلب لهم الدعاء بالتسليم. وهذا أو هذه الأحاديث أيضا فيها فوائد، ومن هذه الفوائد جواز الانتصار من الظالم. جواز الانتصار من الظالم، فين الشاهد بتاعها؟ أيوة، إن عائشة رضي الله عنها انتصرت من الظالم اللي هم اليهود اللي قالوا السأم، فانتصرت على طول. راحت عاملة ايه؟ ردت على طول عليهم، ده اسمه الانتصار. ايضا فيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. يعني الإمام النووي رحمه الله بيذكر هذه الفوائد، الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. ممكن أهل الفضل هم ما يردوش، إن هم ممكن عشان مفسدة أكبر لو هم ردوا، فغيرهم ممكن يعمل إيه؟ يرد عنهم، وخصوصا مثلا لو لهم أتباع أو نحو ذلك. وده كثير جدا، الصحابة طبعا رضي الله عنهم ضربوا فيه أروع المثل. يعني من أبرز الأمثلة مثلا يوم الحديبية، لما قال يعني أحد المشركين، لعله عبد أبو الثقفي اسمه يعني عروة بن مسعود الثقفي، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أرى من حولك إلا أوشابا، في رواية أوباشا، لا أرى من حولك إلا أوشابا يوشك أن يدعوك ويفروا. يعني دول ده هيسيبوك ويجروا وهيفروا ونحو ذلك، وعمال يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم كده في لحيته ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد له شيء، لا بالفعل ولا بالإيش بالقول، لكن الصحابة لقنوه الإيش الدرس. المغيرة فضرب يده بالسيف وقال: إن عادت ما لن تعود لك أو كلمة نحوها، لو رجعتها تاني تلعب في تعبث في لحية النبي صلى الله عليه وسلم مش هترجع لك تاني. ولما قال أوباشا ونحو ذلك، فقال له أبو بكر الإيش الشتم بقى اللي هي الشديدة جدا، اللي هو شتم بها أبو بكر دي رضي الله عنه. قال فيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. أيضا في الباب استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة. يعني دي فائدة بيذكرها النووي رحمه الله، استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين. يعني واحد سفيه يعني بيتطاول على حد من أهل الفضل، إن أهل الفضل الأحسن يعملوا إيه؟ يعرضون عنه ما لم يترتب عليه مفسدة، إلا لو كان السكوت هيترتب عليه إيش؟ مفسدة. نعم. ثم قال: باب استحباب السلام على الصبيان. باب استحباب السلام على الصبيان. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. مر على غلمان يعني صغار دون التكليف، فسلم عليهم. فهذا كما يقول النووي فيه استحباب السلام على الصبيان، يستحب السلام على خلافا لسلوك من المتكبرين، فإن هذا فيه يعني تواضع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيه الندب. قال النووي: فيه الندب إلى التواضع، لأنه اللي بيسلم على الصبيان ده فيه خلق تواضع بخلاف اللي بيستنكف عن ذلك. نعم. وفيه بذل السلام للناس كلهم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسلم على كل الناس حتى الإيش الصبيان الصغار. وفيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. من فقه هذا الحديث وهذا الباب أنه لو سلم الصبي على رجل لزم الرجل الرد. لو سلم صبي على رجل لزم الرجل الإيش الرد. طب لو سلم الرجل على الصبي، يعني في خلاف بين العلماء في ذلك، يعني انه بعض العلماء بيقول مش هيلزمه، لكن يعلم الصبي انه يلزم ذلك، يعلم يعني يقال للصبي لما حد يسلم عليك لازم تسلم عليه لان ربنا فرض ذلك. لكن لو لم يرد الصبي لا يأثم، لانه ليس من اهل الإيش التكليف. وأيضا من فقه يعني هذا الحديث أنه كما يقول النووي رحمه الله يسلم الرجل على النساء إذا كنا جميعا، أو من فقه الباب يعني يسلم الرجل على النساء إذا كنا جميعا، ولا يسلم إذا كانت واحدة. يعني لو رجل يمر بمجموعة من النساء يجوز أن يقول لهم سلام عليكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو كانت واحدة فالترك أفضل، فالترك أفضل. قال إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى، استحب السلام عليها. لو كانت عجوز لا تشتهى بيقول لا خلاص هنعتبرها زيها زي عموم المسلمين من عامة الناس المسلمين، هنسلم عليها، وهذا مذهب الجمهور. لكن أيضا مع مراعاة مسائل هي أشبه بالفتوى، هي أشبه بالفتوى. معلوم أنه هناك فرق بين الفتوى والإيش والحكم. يعني أنا ممكن في مسألة يعني من حيث الحكم، مثلا المسألة اللي معنا دي أنه لو هي واحدة وشابة لا يسلم عليها ولا تسلم عليه. طيب ممكن أكون أنا صاعد في سلم مثلا في البيت، مثلا أنا طالع في السلم وقابلتني حتى ولو كانت شابة في ظلمة، في ظلمة، فأولى في الحقيقة هنا أن يفعل ماذا؟ أن يقول السلام عليكم من باب الإيش؟ الإيناس. لأنه البيوت فيها بيحصل حاجات زي كده، في بيوت أحيانا الناس هم طالعين على السلالم ونازلين بيبقى في ظلام، فلو أنا شعرت أن في امرأة حتى على السلم الأفضل في الحقيقة في هذا الموقف أن أنا أفعل ماذا؟ أقول السلام عليكم، أو أذكر الله على أي صورة، حتى وأقول سبحان الله مثلا، بسم الله مثلا، نحو ذلك، بحيث أنه هو يؤنس الإيش الحال. وقد يكون فيه كذلك من باب الفتوى أيضا تأليف بعض القرابات، مثلا بعض القرابات في العائلات والأسر، لو أنك لم تسلم عليها ربما يكون هذا سبب إيش؟ صد، وخصوصا في مرحلة يعني ضعف العلم ونحو ذلك. مثلا ابنة عمتك وهي كبيرة شوية عنك ولا حاجة، وهي ليست عجوز لكن هي ليس عندها فقه المسألة، فلو أنت دخلت ولم تقل السلام عليكم وقال أيوة ده هو هاجرنا وهو مخصمنا وهو كذا ونحو ذا فلا بأس، إنما إن لم يكن هناك داعي فترك السلام هو الإيش هو الأصل. نعم، الإمام النووي رحمه الله يقول باب كراهة السلام على النساء. نعم، ثم قال باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات. باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. دول على فكرة الاثنين هم مش اثنين، دول واحدة بس. إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، يعني لما يحصل الوصف ده إذن مني لك. وهذا في الحقيقة متعلق بالاستئذان، باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود إذنك علي، يعني اعلم أنني قد أكون قد أذنت لك بهذه العلامة، وهي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. أن تستمع سوادي حتى، سوادي من السواد اللي هو الشخص، السواد اللي هو الشخص. ولذلك لما قال الصحابي رضي الله عنه والله لا يفارق سواده سوادي حتى أقتله، لما شاف أبو جهل أظن في المعركة حاجة كده يعني. فالسواد يقصد به يعني إيش الشخص. قال حتى، قال وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. فالإمام النووي رحمة الله عليه بيقول هو مأخوذ من إدناء سوادك، من سوادي صاحبك عند المسارة، يعني انت تقرب منه هو يقرب منك، شخصك وشخصه الاثنين هم قربوا جنب بعض عند المسارة يبقوا قريبين من بعض، فيسمى يعني سواد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. يعني هذه الصورة إن وجدتها فاعلم أن هذا إذن مني لك. بالإيش؟ بالدخول. هو طبعا إحنا في زماننا العصري هذا وسائل الإذن كثيرة جدا وأسهل من زمان بكثير جدا، وإن كان يعني طب يعني زمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظيم أدبهم في الحقيقة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر البيوت حاجبها هو ماذا؟ ستر فقط، ستارة بس، ده كان حاجب البيوت. فما كان واحد أبدا يجرؤ أن يعمل إيه؟ يعمل الستارة كده زي ما الإخوة بيعملوا في الاعتكاف، يروح داخلين على بعض يروح فاتح البتاع كده، أو فلان يروح فاتح البتاع كده. طب يفرض هو في هيئة أنت لا يجوز لك أن تراه، والأصل الاستئذان، أنت تقول يا فلان أدخل، عندما يقول لك أدخل تدخل، أما قبل ذلك فلا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذنك علي أن ترى إيش؟ الساتر ده إيش؟ مرفوع. لو الساتر مرفوع خلاص يبقى يجوز تدخل. وإن أن تستمع سوادي حتى أنهاك، يعني أو إن أنت لما ترى ده ودخلت وصرت في يعني قرب مني، عند ذلك ينتهي الإذن عندما إيش؟ أنهاك. ينتهي إذنك عندما أنهاك عند ذلك. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول فيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول على حسب ما يتعارف عليه الناس، حسب ما تتعارف عليه. ممكن أنت إذنك يكون للناس بطريقة مختلفة، إن مثلا إذنك يكون للناس إنك مولع اللمبة الخضراء، يعني معناه إيه؟ خلاص أنا أذن لحد يدخل. مولع اللمبة الحمراء يعني معناها ممنوع حد يدخل. مثلا زي مثلا المكاتب والمديرين ونحو ذلك، يوم ينور اللمبة الحمراء على باب المكتب من بره خلاص ممنوع حد يدخل. اللمبة الخضراء معناها خلاص يدخل، ونحو ذلك على حسب ما يتعارف عليه الناس في إذنهم بعضهم على بعض. نقف على باب إباحة الخروج للنساء للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.